بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي المتوفى سنة 333 للهجرة رحمه الله تعالى في كتابه المجتبى، وهو المشهور المعروف بالسنن الصغرى، كتاب الصيام، باب ما يكره من الصيام في السفر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن أم الدرداء عن كعب بن عاصم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله: باب ما يكره من الصيام في السفر. ثم أورد حديث كعب بن عاصم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله، و النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أنه ليس من البر الصيام في السفر، والمراد ليس من البر الكامل، وإلا فإنه لو صام في السفر فإن الصيام من البر. لكن هذا الحديث له سبب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فقيده بعضهم قال: ليس من البر الصيام في السفر إذا شق على الإنسان، وبعضهم قال: ليس من البر الكامل. فالحاصل أن العلماء اختلفوا في حكم الصيام في السفر على عدة أقوال. فذهبت الظاهرية أو ابن حزم ومن معه إلى أنه لا يجوز الصيام في السفر ولو صام فإنه لا يجزئه، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأفضل هو الصيام في السفر، وذهب بعضهم إلى أن الأفضل هو الفطر في السفر، وذهب عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة، واختاره ابن المنذر، و يفتي به شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وشيخنا الشيخ ابن عثيمين وغيرهم، أن القول الصواب في مسألة الصيام في السفر أن المسلم يفعل الأيسر عليه. ما هو الأيسر عليك في السفر؟ فإن كان الأيسر عليك الصيام تصوم، وإن كان الأيسر عليك الفطر تفطر. وأما إذا استويا صار الصيام والفطر سواء في عندك فإنك تصوم. لماذا؟ قالوا: لأنه أسرع في إبراء الذمة من هذا الصيام، ولأن الأصل أن هذه الأيام من السنة شهر رمضان الأصل أن المسلمين يصومونه لا يفطرون فيه إلا لعذر. وهذا القول بأن الأفضل في مسألة الصيام في السفر أن يفعل المسلم الأيسر له والأسهل عليه تجتمع به الأدلة، لأن الأدلة جاء فيها مثل هذا الحديث: ليس من البر الصيام في السفر. وهذا الحديث له سبب كما سيأتي، وبعض الأدلة دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وهو مسافر، بل إنه في سفرة ما كان صائما إلا هو وعبد الله بن رواحة، وبقية الصحابة كانوا مفطرين. وثبت في غزوة مكة أنه صام إلى أن وصل إلى عسفان، فأفطر بعد صلاة العصر. وقال الصحابة: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواتنا فمنا الصائم ومنا المفطر ولا ينكر أحد على أحد. وأيضا ثبت من حديث حمزة الأسلمي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني رجل كما عند أبي داود، وهذا التفصيل عند أبي داود دون غيره، قال: إني صاحب ظهر أعالجه وأكريه، يعني عنده إبل يحمل عليه الناس ويكريه بالأجرة. قال: فيدركني هذا الشهر رمضان وأنا في السفر، وأحب أن أصوم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي ذلك شئت يا حمزة؟ وفي لفظ قال: إن شئت فصم وإن شئت فافطر. إذن الأحاديث حينما ننظر إليها أحاديث صحيحة، منها ما يدل على النهي عن الصيام في السفر، ومنها ما يدل على جواز الصيام في السفر، ومنها فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم وهو مسافر. ولهذا الرأي أو الراجح من الأقوال أن المسلم يفعل الأسهل عليه والأيسر عليه. فمن الناس من الأسهل عليه الصيام، يقول: أنا في رمضان أصوم مع الناس ما عندي مشكلة، لكن القضاء صعب علي لو أفطرت، فنقول صم. والآخر يقول: لا، أنا إذا صمت، إذا سافرت أتعب جدا ولا أتحمل، ما أستطيع أن أصوم. نقول: افعل أفطر، افعل الأيسر، إلا إذا كان هناك سبب يقتضي الفطر، كما لو كانوا في غزو أو جهاد كما سيأتي ويحتاجون إلى التقوي على قتال العدو، أو لحق الإنسان مشقة وضرر وتعب، نقول له أفطر. أما إذا صار الأمر متقارب فيفعل الأيسر والأسهل عليه. حتى الآن مع هذه يعني الوسائل، السيارات والطائرات والقطار مكيفة، مع ذلك من أراد أن يفطر فليفطر ولا حرج عليه في ذلك، لكن ينظر ما هو الأسهل عليه. هذا خلاصة ما يقال في الأقوال التي ذكرها أهل العلم، أيها أفضل، الإفطار أو عدم الإفطار. نقول: وأما الحديث، يعني هذا الحديث ليس من البر الصيام في السفر، له سبب كما جاء عند الطبري وغيره، أن كعب بن عاصم راوي الحديث هنا قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن في حر شديد، فإذا رجل من القوم قد دخل تحت ظل شجرة وهو مضطجع كضجعة الوجع، مضطجع على هيئة اضطجاع المريض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي صاحبكم؟ ما له، يعني ما هي مشكلته؟ أي وجع به؟ فقالوا: ليس به وجع، ولكنه صائم وقد اشتد عليه الحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حينئذ ليس من البر الصيام أن تصوموا في السفر، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. فكان قوله صلى الله عليه وسلم ذلك لمن كان في مثل ذلك الحال. إذن الحديث له سبب، فالنبي قال: ليس من البر الصيام في السفر، قاله لما رأى ذلك الرجل الذي قد تعب من الصيام واشتد عليه فصار كأنه مريض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن يشق عليه، لمن كان مثل هذا الرجل. فالحديث له سبب نزول، أو له يعني له سبب، وهو هذا الحديث، وسيذكره المؤلف بعد ذلك. و مما استدل به أصحاب القول الذي أشرنا إليه بأنه هو الراجح أن يفعل الإنسان الأيسر، لأن الله جل وعلا لما ذكر الحال التي يكون فيها الإنسان من السفر أو المرض قال: فمن كان منكم مريضا أو به فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا واضح الرخصة. ثم قال ماذا؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب اليسر إنك تصوم وأنت مسافر أهون عليك؟ صم. اليسر في حقك إنك تفطر ما دمت مسافر فأفطر. وهذا والله أعلم هو أظهر الأقوال في المسألة. نعم. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله: لا نعلم أحدا تاب ابن كثير عليه. يعني قول أبو عبد الرحمن النسائي هذا خطأ، يعني أن كون الحديث من مرسل سعيد بن المسيب، كون الحديث من مرسل سعيد بن المسيب خطأ، والصواب كونه من مسند كعب بن عاصم. نعم. قال رحمه الله: باب العلة التي من أجلها قيل ذلك، وذكر الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله في ذلك. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر عن عمارة بن غزية عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل فسأل، فقالوا: رجل أجهده الصوم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. نعم. ثم قال الإمام النسائي: العلة التي من أجلها قيل ذلك، يعني العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قاله لعلة، وهي كما ذكر في هذا الحديث من حديث جابر، وحديث جابر بن عبد الله متفق عليه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ناسا مجتمعين على رجل، رأى ناسا من أصحابه قد اجتمعوا على رجل فقالوا رجل، فسأل لماذا، ماذا في هذا الرجل كما مر معنا الحديث، فقالوا رجل أجهده الصوم، أتعبه الصوم. فقال عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. إذن هذه هي العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. ثم ذكر الحافظ النسائي الاختلاف على محمد بن عبد الرحمن في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في ذلك. قال الشيخ محمد آدم: ثم وجه الاختلاف الذي أشار إليه هنا أن عمارة بن غزية رواه عن محمد بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله معنعنا، ورواه شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله فصرح بالإخبار، ورواه الفريابي عن الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن قال حدثني من سمع جابرا رضي الله عنه فجعله منقطعا. هذا حاصل ما أشار إليه المصنف رحمه الله. نعم. قال أخبرني شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال حدثنا شعيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن قال أخبرني جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء فقال: ما بال صاحبكم هذا؟ قالوا: يا رسول الله صائم. قال: إنه ليس من البر أن تصوموا في السفر، وعليكم برخصة الله تعالى التي رخص لكم فاقبلوها. نعم. وهذه طريق أخرى وفيها أيضا بيان العلة لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، قاله بسبب ذلك الرجل الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل شجرة وأصحابه يرشون عليه الماء، يعني قد تعب جدا فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام أن تصوموا في السفر، وقال عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها. ولا شك أن الإنسان إذا لاحقه مشقة وعطش شديد أن الواجب عليه أن يفطر، قد يقال بوجوب الإفطار عليه، لأن الله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان يلحق الإنسان ضرر ومشقة ما ينبغي له أن يصوم ويفطر ويقضي بعد ذلك، لكن إذا كان الأمر يسير في حقه ولا يلحقه ذلك الضرر أو يكون أهون عليه وأيسر الصيام فإنه يصوم والحمد لله. أما من لحقه ضرر فلا، يأخذ برخصة الله، لأن الله رخص لعباده أن يفطروا ويقضوا من أيام أخر. نعم. قال أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الفريابي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى قال أخبرني محمد بن عبد الرحمن حدثني من سمع جابرا نحوه. نعم. قال رحمه الله باب ذكر الاختلاف على علي بن المبارك فيه. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. قال أخبرنا محمد، وهذا كالذي قبله لكن يعني فيه ذكر المؤلف الاختلاف على علي بن المبارك، ووجه الاختلاف أن وكيعا رواه عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر، وخالفه عثمان بن عمر فرواه عن علي عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر، فأدخل واسطة بين محمد بن عبد الرحمن وبين جابر رجلا. ثم عقب الشيخ محمد علي آدم قال ثم إن دعوى الاختلاف المذكور مبني على جعل محمد بن عبد الرحمن رجلا واحدا كما هو رأي المصنف. يقول المصنف هنا قال الاختلاف وذكر الاختلاف لأنه جعل محمد بن عبد الرحمن رجلا واحدا، هذا رأيه. قال والصواب أنهما رجلان، محمد بن عبد الرحمن الذي في رواية وكيع غير محمد بن عبد الرحمن الذي في سند عثمان بن عمر، فالأول هو بن ثوبان كما صرح به، والثاني هو بن سعد بن زرارة. ويحيى بن كثير معروف بالرواية عنهما، قد روى عنهما حديث جابر رضي الله عنه هذا. فالحاصل أن الحديث صحيح من كلا الطريقين. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى عن عثمان بن عمر أنه قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. قال باب ذكر اسم الرجل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد وخالد بن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر. وهذا الحديث كالذي قبله، لكن قوله هنا ذكر اسم الرجل لا يريد به الصحابي الذي ظلل عليه ورش عليه الماء، فإن اسمه غير معروف، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح لم أقف عليه. لكن قوله هنا في ذكر اسم الرجل المراد به في السند الماضي، السند السابق قال عن محمد بن عبد الرحمن عن رجل عن جابر، فهنا بين أن اسم الرجل محمد بن عمرو بن حسن، يعني في الإسناد هذا الذي معنا بين اسم ذلك الرجل وصرح به، فهذا هو المراد. نعم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد ظلل عليه في السفر فقال ليس من البر الصيام في السفر. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب قال أخبرنا الليث عن ابن الهادي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام، فدعا بقدح ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك العصاة. نعم، ثم أورد هذا الحديث الذي يدل على جواز الصيام في السفر وعلى تعين الفطر في السفر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام فتح مكة في السنة الثامنة، خرج إلى مكة وكان في رمضان، فصام هو وأصحابه حتى بلغوا كراع الغميم. والغميم هو الوادي الذي إذا جئت الآن عسفان وأنت ذاهب إلى مكة على يدك اليسرى، هذا هو وادي الغميم. وأما الكراع فهو الجبل الأسود الذي تراه عن يسارك أيضا. الآن تقريبا إذا جاوزت عسفان مباشرة آخر المباني، لو نظرت على يسارك وأنت ذاهب إلى مكة ترى جبلا أسودا، هذا هو كراع الغميم. فالكراع الجبل، والغميم الوادي، الوادي الذي دونه، وقيل له كراع الغميم من باب الإضافة لأن هذا الجبل بجوار وادي الغميم. فالحاصل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صام من المدينة حتى وصل عسفان أيام، قد تكون 7 أيام أو أكثر من ذلك، وهو صائم هو وأصحابه وهم مسافرون في رمضان، فدل على جواز الصيام في السفر. فقيل له يا رسول الله إن بعض الناس شق عليه الصيام، وكان ذلك بعد صلاة العصر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، شرب والناس ينظرون إليه ليكون أبلغ حتى يفطروا. قال فأفطر بعض الناس وصام بعض، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة. أولئك العصاة لأنهم عصوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو عصوا في عدم الأخذ بالرخصة مع أن عليهم مشقة. وبعض أهل العلم يستدل بهذا الحديث على أنهم أفطروا من أجل التقوي على قتال العدو، النبي صلى الله عليه وسلم ذاهب لفتح مكة ومستعد لحرب قريش لأنهم سيمنعونه، خشي أن يمنعونه من البيت، فقالوا. وسيأتي إن شاء الله الحديث أنه إذا كان الصيام يضعف المجاهد في سبيل الله ويضعفه عن القيام بمهمته فإنه يجب عليه الفطر ليتقوى. وأما إذا استوى الأمران أو كان الأمر بسيط عليه فيفعل الأسهل عليه من صيام أو فطر. نعم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام بمر الظهران فقال لأبي بكر وعمر أدنيا فكلا أدنيا فكلا، فقال إنا صائمان، فقال أرحلوا لصاحبيكم اعملوا لصاحبيكم. ثم أورد الإمام النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بطعام وهو بمر الظهران، ومر الظهران وادي كبير شمال مكة، تقريبا يبعد عن مكة الآن قرابة 22 كيلو أو أقل، يسمى مر الظهران. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى لما انتهى إلى هذا الموطن أتي بطعام، يعني في هذا الوادي قرب مكة، فقال لأبي بكر وعمر أدنيا فكلا قربا وكلا معي. فقال له إنا صائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم. اختلف العلماء في معنى هذه الجملة، فقال بعضهم إن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب بقية الصحابة فقال ارحلوا لصاحبيكم واعملوا لصاحبيكم لأنهما صائمين، فانتبهوا لهم، ضعوا رحلهم على بعيريهما إذا أرادا، وأيضا اعملوا لهم إذا احتاجوا عمل. لماذا؟ لأنهما صائمين. هذا قول. وقال بعضهم لا، المراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه كأنه ينكر عليهما. لماذا؟ لأن الصائم يحتاج للآخرين، ارفعوا معي المتاع، اعملوا لي كذا، أنا صائم. فكأنه يقول إذا صمت في السفر تحتاج إلى أن تقول للناس ارحلوا لي راحلتي، أعينوني. وهذا جاء يعني ما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عمر لا تصم في السفر، فإنهم إذا أكلوا طعاما قالوا ارفعوا للصائم، وإذا عملوا عملا قالوا اكفلوا للصائم فيذهبوا بأجرك. وهذا الحديث جود إسناده الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالحاصل أنه محتمل، لكن عموما النصوص تدل على جواز الصيام في السفر مع عدم المشقة. وأما إذا هناك كان هناك مشقة فعلى الإنسان أن يفطر ويقضي من أيام أخر. نعم. قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرني الأوزاعي عن يحيى أنه حدثه عن أبي سلمة قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر، فقال الغداء مرسل. مرسل يعني لم يذكر أبا هريرة، فأرسله أبو سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث صحيح. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران. مرسل. نعم كالذي قبله. نعم. قال رحمه الله باب ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه. قال أخبرني عبدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعيب أنه قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال أخبرني عمرو بن أمية الضمري قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت إني صائم، فقال تعال أدن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. ثم أورد هذا الحديث وهو حديث عمرو بن أمية الضمري، وفيه الإشارة أن الله وضع الصيام عن المسافر، يعني إذا أراد أن يفطر فله ذلك، وضع الله عنه الصيام في حال السفر، لكن ليس معنى ذلك أنه وضعه يعني لا يصوم بعد ذلك، لا، فعدة من أيام أخرى كما جاء في كتاب الله. ولهذا نحن ذكرنا أن الإنسان لو أراد أن يفطر وهو صائم ولو لم يكن له أدنى حاجة إلى الصيام، لكن قال أنا مسافر يا أخي أريد أن أفطر، ما علي مشقة، ما علي شيء، لكن أنا أريد أن أفطر، نقول أفطر، الله وضع عنك الصيام ما دمت مسافرا. فهذا الحديث هو بهذا المعنى. ثم ذكر فيه الاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية كما ذكره الشراح. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليه عمرو بن أمية الضمري قال انتظر الغداء يا أبا أمية، يعني انتظر حتى يجهز الغداء وتأكل، فقلت إني صائم، قال تعالي، تعال أدن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنك الصيام ونصف الصلاة، لأنه كان مسافر أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتظر الغداء قال أنا صائم وكان مسافرا في أول نهاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدنو قرب حتى أخبرك، فأخبره أن الله عز وجل وضع عنه الصيام، عن المسافر الصيام، وكذلك وضع نصف الصلاة، لأن المصلي يقصر الرباعية الظهر والعصر والعشاء يصليها ركعتين، فهذا يعني قال له وبين له هذا لأنه فيما يبدو أنه يعني هذا أول قدومه على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم على النبي من سفر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له ذلك. نعم. قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنه قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت إني صائم. قال فقال تعال أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه يعني الصيام ونصف الصلاة. هذا كالذي مر، وهذا الحديث يقول شراح الحديث أنه من أفراد المصنف، يعني ما رواه من أصحاب السنن الأربع إلا الإمام النسائي. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فسلمت عليه، فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت إني صائم يا نبي الله. قال تعال أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا محمد بن حرب عن الأوزاعي أنه قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر أنه قال حدثني أبو أمية يعني الضمرية أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت إني صائم. قال أدنو أخبرك عن المسافر، إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. نعم. وهذا كالذي قبله إلا أن فيه ذكر فيه اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث، وأشار إلى الاختلاف في الأسانيد التي سيذكرها. وجه ذلك أن معاوية رواه عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية رضي الله عنه أخبره، وخالفه علي بن المبارك فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره، فأدخل واسطة بين أبي قلابة وبين أبي أمية وهو الرجل المبهم، ولكن الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم الحراني قال حدثنا عثمان قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية الضمري أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وهو صائم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتظر الغداء؟ قال إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال أخبرك عن الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم من سفر نحوه. قال أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل وضع عن المسافر يعني نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع. وهذا الحديث فيه زيادة وعن الحبلى والمرضع، وهذا الحديث ضعفه أهل العلم لأجل عنعنة أبي قلابة، لكن لا شك أن الحبلى والمرضع أنهم إذا أشكل عليهما الصيام وشق عليهما أن لهما أن يفطرا ولكن يقضيا، فوضعه عنهما في حال الحمل وفي حال الإرضاع،

وهذا العمل فيه من الشدة ومن الحرارة فلا يستطيع الصيام، فهل هو معذور في أن لا يصوم؟ يجعل العمل في التنور في الليل، لأن المسلمين كلهم يصومون أصلا، يصومون في النهار ما يحتاجون أكل، يجعل عمله آخر النهار ما يبقى وقت طويل أو في الليل ويصوم، لأن الصيام فريضة والعمل، وهذا ما هو مثل السفر حيث أنه فترة ويقضيه عدة من أيام أخر، هو طيلة السنة هذا عمله، إذن معنى ذلك أنه ما يستطيع أن يصوم، لا يصوم. ومعلوم أنه في رمضان المسلمون كلهم يصومون، ما يحتاج إلى التنور والعمل والمخبز إلا إن كان بعد العصر أو نحو من ذلك، وهذا وقت قليل وليس من أول النهار كبقية الأيام، المهم أنه لا يترك الصيام، يصوم. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: لو أن المسافر في رمضان أفطر بنية اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار في السفر، فهل يؤجر على فطره ذلك؟ نقول: يا أخي، أنت سمعت الأحاديث، الله يبارك فيك، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفطر لكن لمن كان عليه مشقة، وصام هو صلى الله عليه وسلم مرارا وتكرارا، وقال لي حمزة الأسلمي: أي ذلك شئت. فليس الأمر الفطر هنا، الإفطار في السفر ليس سنة مطلقا، سنة لمن كان عليه مشقة وتعب. فنقول: بارك الله فيك، ما دام أنك تستطيع صم. فالنبي كما أنه أمر ذلك الرجل بالإفطار وأمر الصحابة لما شق عليهم بالإفطار صام، بل صام عدة أيام قبل أن يأمرهم بالإفطار هو وهم، فالنبي جمع بين الإفطار وجمع بين الصيام، لكن لا شك أن إذا لحقك مشقة أن السنة أن تفطر، هذا سنة ولا شك، بل قد يقال أن من صام وعليه مشقة أنه يجب عليه أن يفطر، ما يجوز له هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. نعم، أحسن الله إليك. هذا يقول: هل يجوز إظهار الفطر أمام الناس في المطارات أو في الطائرة إحياء للسنة؟ لا، السنة أنك تخفيها، الله يبارك فيك، السنة في رمضان هذا الشهر عند المسلمين يحرم الأكل والشرب فيه في النهار، هذا هو الأصل. رمضان من بين أيام السنة، شهر رمضان من بين أشهر السنة في حق المسلمين شهر إمساك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، لكن من كان معذورا بعذر فإن له أن يفطر، لكن أيضا لا يظهر هذا ويعلنه، ما كل الناس يعرف أنه مسافر أو أنه قدم من سفر أو أن عنده عذر يمنعه، فقد يفتن الآخرين ويفتن ضعاف الإيمان والصغار، يقول: والله فلان ما شاء الله هيئته طيبة وواضح أنه طالب علم وعنده علم ومفطر يأكل، فيفطرون وهم ما لهم عذر. لا لا، يخفي هذا، يخفي هذا. نعم، 3 أسئلة. نعم، أي نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم.